نود صباب ذكرني ليال، نود صباب ذكرني ليال، مرات مع أهلي الوفا وأهل الشرف، مرات مع أهل الوفا وأهل الشرف. يا حي من وقت في سعف الرجال، من كل عارف علينا قد عطاف، ذي شهدون المهيمن ذي الجلال، عسى نشاهد نقع في خير صاف، ومن صدق مثلهم شاف الجمال وشاهد أشياء غريبة ما تصاف. كل من طالب ليل مقامات العوال، يمشي على سيرة أهله وسلاف، ليهم يقومون في جانح الليال، يا بخت من هو على الطاعة عكاف، عسى عسى البر يحصل في العيال، كل يحافظ على سر السلام. يا أبو عمر قد ضربنا لك مثال، أمان يا بن محمد لا تخاف، حصلت للقول يا حامد مجال، من بحر نغرف كما من قد غرف، بحر النبي المصطفى مولى بلال، هو بحر الأسرار لما له طرف، مقبول قوله وما يطلب ينال، حاشا يقفي إذا الميزان خاف، مقبول قوله وما يطلب ينال، حاشا شايقافي إذا الميزان خاف بركات الحق في الجنة حلال في جنة الخلد في أعلى الغرف والختم صلوا على بدر الكمال وله وصحبه عدد واصف وصاف المصطفى لي تكلمه الغزال مراعد يرعد وما بارق.